قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الرحلة إلى الطائف سافر النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمين وأعانه الله عز وجل حتى وصل إلى الطائف ما من بيت إلا وسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينشر دعوته في كل بيت في الطائف انظروا إلى القلوب التي تطوف عن ذكر الله إن شبهت القلوب التي خفت عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن كتاب الله إن شبهتها بالحجارة فقد ظلمت الحجارة لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فإن قلت لك إن عفوت عن هذا الرجل الذي أساء في حقك ثم جاءك تائبا نادما باكيا سوف تأخذ أجرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة إلى الطائف محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد متولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بهداه ولا حياة إلا في رضاه سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله الرسل وبها أنزل الله الكتب ومن أجلها نصبت الموازين ومن أجلها وضعت الدواوين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفوته من خليقته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين خلقه أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه أقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة بعثه الله للجنة داعيا وللإيمان مناديه ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الناظرة المشرقة التي جاءت لتستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومجلسا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في بيت من بيوت الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس العاشر من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرحلة إلى الطائف. ماذا حدث لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ علمنا فيما سبق أن أبا طالب، أن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤازره ويشد من عضده في كل كبيرة وصغيرة، كان يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وقف أمام قريش عن بقرة أبيها يتحداهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم من هذا الدرس أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاسق، بالرجل الكافر. سبحان الله، هذا الدين يا أخوانا لم ينصره الله فقط بالرجل المؤمن، إنما يقيد الله عز وجل له أناس حتى لو كانوا فساق أو فجار أو كفار ينصروا هذا الدين. أبو طالب أذر النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة، وقف لقريش بالمرصاد وسبحان الله عند الاحتضار كان ينازع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليه ويتلطف به صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرد له الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد لعمه الجميل الذي صنعه له في حياته منذ الصغر، وهو يكفله وهو يحافظ عليه ويمده بكل شيء. أراد النبي أن يرد له هذا الجميل، ماذا يفعل في أيامه الأخيرة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه: يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، لا إله إلا الله قلها فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند ربه تبارك وتعالى: يا عمي قل لا إله إلا الله. وإذا بصحبة السوء، بصحبة السوء بأبي جهل وأعوانه يلتفون فيقول: مت على دين الآباء والأجداد، مت على ملة عبد المطلب، أتترك هذا الدين وأنت في أيامك الأخيرة؟ صحبة السوء، هذا درس من أول الدروس في هذه الليلة المباركة. أين أنت من جليس السوء؟ هل تنفر منه؟ هل تبتعد عنه؟ أم أنت تلازمه؟ أم أنت تصاحبه؟ أم أنت تخالله؟ أم أنت تجالسه؟ أين أنت من جليس السوء الذي صنع ذلك بأبي طالب؟ جليس السوء، جليس السوء، نعم، حتى أنه قال لابن أخيه للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قريشا تعيرني. ما تعيرك بعد موتك؟ أين تراهم حتى يعيروك؟ لولا أن قريشا تعيرني أنني قد صدقت عن دين الآباء لأقررت عينك بهذه الكلمة. وما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، فقط ما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله لصحبة السوء. هل تعلمت هذا الدرس؟ لاحظت هذا الدرس يا أخوانا؟ إننا لازم جالس الجليس الصالح، الرجل التقي النقي المخلص الوفي اللي يعن على طاعة الله، الجليس الصالح إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. إذا نسيت ذكرك، النهاردة صمت الاثنين والخميس ولا لا؟ النهاردة صليت الضحى ولا لا؟ صليت قيام الليل ولا لا؟ وإذا ذكرت أعانك، قرأت جزء لا نقرأ اثنين، صليت كم مرة على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ 10 لا صلي 20 على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو ده الجليس الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، شتان شتان ما بين السماء والأرض، ما بين حامل المسك إذا لم تشتري منه شممت منه رائحة طيبة، وجدت منه رائحة طيبة، أما نافخ الكير إذا لم يحرق لك ثوبك تجد منه رائحة منتنة خبيثة. يبقى هنا أخي في الله النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على كل خير. لازم تتخيل الصديق، فتخيل الصديق أخي في الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا ويعلمنا ويؤدبنا صلى الله عليه وسلم، بيعرفك ان انت حتى لو اشتغلت في عمل تخالط فيه الحيوانات ربما اخذت من بعض طبائعهم. لو واحد بيعمل مع ماشية او بيعمل في عمل ومعاه خيول او مشابه، ربما اخذ من طبعه هذه الحيوانات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل. دايما الانسان تلاقي راكب خيل كده عظيمة، ربما شعر بالكبرياء على الناس. ان لم يتواضع لله سبحانه وتعالى وانت راكب خيل كده عظيمة عربية، تحس بنفسك ان انت في كبر وفخر. الخيل والابل، اهل الخيل والابل فيهم الفخر والخيلاء. الفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل، والتواضع والسكينة في اهل الغنم. التواضع والسكينة في اهل الغنم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي الا ورعى الغنم. ان راعي الغنم في صفات طيبة، منها اللي بيورث في الانسان التواضع، يتواضع لله لان هو اللي اكل الغنم ويشربها، واذا في حاجة منها مرضت يعالجها، وهو اللي بيحميها وهو اللي بيأزرها ويعاونها على سيرها في الطريق. يبقى التواضع والسكينة في اهل الغنم. لذلك ما بعث الله من نبي الا ورعى الغنم. ده انا عايز اوريك حاجة اكثر من كده كمان في الصحبة. الصحبة يا اخوانا، القرآن شرف ذكر كلب لانه صاحب الاخيار. سبحان الله، ده في القرآن. نعم في القرآن، نعم في القرآن. رفع القرآن ذكر كلب لانه صاحب الاخيار. في حد يقدر من المشرق للمغرب، من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة، حد يقدر يقرأ سورة الكهف ما يقولش سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم؟ لازم تقول رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شفت يا اخوانا ليه الكلب ذكر في هذه الايات؟ لانه صاحب الاخيار، مشى بس مع الناس الصالحة، فقط عشان مشى مع الناس الصالحة جاء ذكره في كتاب الله. وحط القرآن من ذكر رجل من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، رجل من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرناه نقول ابو لهب عليه لعنة الله، ابو لهب عليه لعنة الله، مع انه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صاحب الاشرار، صاحب الفجار. انا عايز النهاردة اذكر لك موقف يا اهل الجنة، بس قبل ما اذكره نسأل الله ان نكون من اهلها. انا عايز اقول لك حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه: ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا، يعني وانت قاعد كده طرأ ببالك الجنة وفكرت في الجنة، عارف لو قلت وانت مخلص من قلبك: اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اسألك الجنة، عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجنة. ساعة ما بتقول كده انت الجنة بتقول ايه؟ اللهم ادخله الجنة. ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا الا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخله الجنة. يبقى هنا اخي في الله لابد تتخيل نفسك، ما هو مصيرك يوم القيامة؟ هل في الجنة ام في الاخرى؟ تجتهد من الآن أن أنت تكون من أهل الجنة، بل تجتهد أن تكون من أهل جنة الفردوس، مش أي جنة كمان، بل لما تسأل الله سبحانه وتعالى لابد أن تسأل الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ولا تسأل الله بما أنت أهله. أما تيجي تسأل ربنا ما تقولش يا رب أنا عايز أكون آخر واحد في الجنة، لا، يا رب أنا عايز أكون أقل درجة في الجنة، لا. أما تسأل ربنا سبحانه وتعالى تقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، تسأل الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. احنا النهاردة نتحدث عن موقف عظيم، النهاردة ان شاء الله نتحدث عن موقف عظيم لرجل من اهل الجنة، نسأل الله ان نكون من اهلها. اهل الجنة يمتعون في الجنان والانهار والثمار والاشجار وحور العين. يحكي لنا القرآن فيقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقت ثمر كده وملطفة بين أهل الجنة. تخيل مثلا ما تشوف فلان أو فلان من أهل الجنة وكان صاحبك وكان بيصلي معاك صلوات وكان بيتبع معاك الجنائز وكان بيصوم معاك، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. هي الصلاة اللي انت بتصليها دي هتنفعك في حاجة؟ طب اللي صلوا قبلك جرى لهم ايه؟ اخدوا ايه؟ نالوا ايه؟ يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. احنا هنحاسب في الآخرة، احنا هنحاسب، احنا هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، احنا هنسأل عن أعمالنا، أئنا لمدينون. شفت الحديث؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، صاحب، صديق، قرين، جليس، يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تيجي نشوف مصيره فين؟ هل أنتم مطلعون؟ ما أهل الجنة يتمنوا ما يتمنوه، كل منهم يتمنى أي شيء، عايز يشوف مصير فلان أو مصير فلان أو درجة فلان أو درجة فلان، يشوف أي درجة. الله عز وجل فضل من الله أن يوريهم عاقبة الظالمين. قال هل أنتم مطلعون؟ تبي نشوف العاقبة بتاعته ايه؟ اللي كان بيقول لي مفيش حساب ومفيش جزاء ومفيش وقوف بين يدي الله. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامك، الحمد لله ان انا هربت منك، الحمد لله ان انا خلفتك. قال تالله ان كدت لتردين، لتهلكني، ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا ان الله عز وجل من علي فانقذني من صحبتك كنت هكون معاك في النار، لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله عز وجل، هل هذا العبد، لولا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا العبد لكان من المحضرين في نار جهنم. إذن هذه قصة تجعلك تدقق النظر في جليسك. شوف الجليس اللي انت بتجلس معه، انا بجلسه ليه؟ طب الفاسق ده انا بجلسه ليه؟ طب الانسان اللي مش مؤدب ولسانه مش مؤدب انا بجلسه ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ الانسان اللي خلقه فاسد، اللي خلقه وضيع، لما اجالسه؟ لما اصاحبه؟ لما اقولله؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. المرء على دين خليله، نعم المرء على دين خليله، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، من يصاحب، من يصادق. انت بتصاحب مين؟ الامام ابن الجوزي عليه رحمه الله بيقول كلمات طيبه في صيد الخاطر، بيقول ايه؟ رايت الغراب مع الحمامه، الغراب مع الحمامه الاثنين ابدا ما يمشوش مع بعض، رايت الغراب مع الحمامه فتعجبت، فلما طار رايت ان بهما العرج، الاثنين فيهم عرج، عشان كده اجتمعوا، عشان كده التقيا، عشان كده التقيا، هما الاثنين تلاقوا في هذا الوقت لان فيهم صفه مشتركه. طب ايه الصفه اللي بينك وبين هذا الفاسق وبين هذا الفاجر؟ لماذا لا تتركه؟ دعه وشأنه، دعه رجل فاسق او كذاب او نمام او مغتاب او بياكل الحرام او بياكل الربا او بياكل اموال الناس بالباطل، دعه اتركه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني يا ريتني اتخذت سبيل وطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا فلانا، هذا هو الجليس السيء، هذا هو الجليس السوء. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا، خذولا يخذله يخذله بل ويتبرأ منك يوم القيامة. الشيطان يتبرأ منك يوم القيامة كأنه هو لم يوسوس لك، وكأنه لم يفكر لك، ويتبرأ من صحبتك يوم القيامة. إلا أضل أبو طالب في هذا الموطن أبو جهل وأعوانه وأنصاره، النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف به ويترفق به، يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، ما استطاع وما وفق لأن يقول لا إله إلا الله. درس ثاني، التوفيق للا إله إلا الله من حسن الخاتمة. ما تشوف رجل يا أخوانا إذا كان أب أو أم أو جد أو جدة أو جار أو جارة مات على لا إله إلا الله، استبشر خير، استبشر خير، وحدث الناس عن هذا الخير، لأن من حسن الخاتمة أن يموت الرجل على لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ففي ناس كثير لم يوفقوا للا إله إلا الله، أكثر من عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع عنه وآذر النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوته ولكن لم يوفق للا إله إلا الله. سيدنا العباس رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا صنعت لعمك يا رسول الله؟ اللي انت قدمته لأبي طالب. هو ما قالش لا إله إلا الله ومات وهو ما قالش، بس أزر النبي صلى الله عليه وسلم وعاون النووي وسند النبي صلى الله عليه وسلم، أزر النبي صلى الله عليه وسلم وعاون النبي صلى الله عليه وسلم وسند النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك. ماذا قدمت يا رسول الله لأبي طالب؟ قال لعل الله أن يقبل شفاعتي فيه يعذب في ضحضاح من النار، يعذب في ضحضاح من النار، أخمص قدميه إلى مفرق رأسه، يعذب في ضحضاح من النار. ولولا أنا، أي أن الله عز وجل سبب النبي صلى الله عليه وسلم وسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ان يخفف عنه فقط العذاب، مش ان يدخل الجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم انهى عنك، ما لم انهى عنك. فنزل القرآن من فوق سبع سماوات مكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولو قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. بس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعذب ابو طالب في ضحضاح من النار، ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الاسفل من النار. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، الحزن كان يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اخي في الله، عمه اللي بيسنده وعمه اللي بيعاونه غير عمه اللي بيؤذيه، غير عمه اللي بيتقول عليه ويوحي الصبي عليه. ابو لهب، شوف عمه ابو طالب وعمه ابو لهب اخوات، ومع ذلك شتان شتان ما بين عم يؤازر وما بين عم يحارب. اذا كان اللي بيحاربك وبيحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غريب، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقبله وممكن يكون الحزن هين، لكن لما يكون اللي بيحارب النبي عمه ابو لهب عليه لعنة الله، هذا امر عظيم. لذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وسبحان الله، تراكمت الاحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد 3 أشهر او ما يقرب منها ماتت أم المؤمنين خديجة بعد رحلة ما يقرب من 25 عاما في العطاء، عطاء مستمر، عطاء بلا حدود، عطاء الزوجة المخلصة الوفية. ضربت المثل خديجة رضي الله عنها في الزوجة الوفية المخلصة التي تؤازر زوجها وتعين زوجها بكل قوة وبكل ما تملك، بكل ما تملك. نعم، 25 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فصدق القائل ان من وراء كل رجل عظيم امرأة، سواء كانت هذه المرأة زوجة او ام او اخت او بنت او عمة او خالة، امرأة تقف من ورائه بالمرصاد تدافع عنه. خديجة رضي الله عنها أثبتت فعلا أنها مثال يقتدى به. فعلى كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقتدي بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بأمهات المؤمنين. خديجة رضي الله عنها كانت مثلا في الوفاء وفي العطاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يذكرها حتى بعد مماتها. بعد مماتت، نعم، بعد مماتت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي من خديجة، مع أنها لم تدركها ولم تراها. إنما ما غرت من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كغيرتي من خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أي موقف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه خديجة، بل كان النبي يأمر بالشاة فتذبح وتجاهد ويقال لآل فلان هذه الشاة لآل فلان ابعثوا بها لآل فلان لهذا البيت يا رسول الله كل هذه الشاة لآل فلان. نعم إنهم كانوا أخلاء لخديجة بنت خويلد، كانت خديجة رضي الله عنها بتحبهم وبتودهم. تخيل كانت تأتيه امرأة عجوز فيبشر النبي لها صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أخبارها وعن أحوالها، فتغار أمنا عائشة يا رسول الله كان يكفيها القليل من ذلك، امرأة عجوز وانت رحبت بها ترحاب شديد، أما تعرفين هذه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأختها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتذكر فضل خديجة، ولما أكثرن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما تكثر من ذكر خديجة، لماذا أتدرون لما؟ آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. هذه الصفات اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بذكر خديجة رضي الله عنها حتى بعد مماتها. كل قريش كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحيدة التي قامت رضي الله عنها فقالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقصب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، كيف يخزيك الله؟ لن يخزيك الله أبدا. يبقى هذه الكلمات كانت بمثابة دفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبر صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة الوفية المخلصة الحنون التي أزرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شكر لها رسولنا صلى الله عليه وسلم حسن صنيعها معه، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى بعد مماتها، بل لقد شكر الله في عنيائه لخديجة بنت خويلد حسن صنيعها مع رسول الله. ده مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا والله الله من فوق سبع سماوات شكر لها حسن صنيعها مع رسول الله، فنزل سيد أهل السماء على سيد أهل الأرض وقال يا محمد إن السلام يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ منه خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من خصب من لؤلؤ خالص لا صخب فيه ولا نصب. ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. لذلك سمى العلماء هذا العام بعام الحزن. كثر الحزن عند رسول الله. مات أبو طالب وبعده بأشهر معدودة ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ازداد الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج، كانت تسلية لمصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وفي زوجته. بعدها فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينشر دعوته إلى الطائف، فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتد دعوته إلى خارج مكة كي ينشر الدعوة إلى الله، كي يعلم الناس كتاب الله. يخرج بدعوته إلى الطائف إلى خارج مكة. ومن فقه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خرج ماشيا على رجليه من مكة إلى الطائف حتى لا تتفطن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسافر أو يهاجر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه ومعه مين؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان معلوم قبل حرمة التبني معلوم ان زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فان سيدنا زيد بن حارثة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر مألوف، ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا تتفطن قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر الى الطائف. سافر النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمين وأعانه الله عز وجل حتى وصل إلى الطائف. وفي الطائف ما من بيت إلا وسعى إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي ينشر دعوته في كل بيت في الطائف، فيأبوا عليه دعوته ويرد هذه الدعوة ويرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفض أن يدخلوا في الإسلام. صلى الله عليه وسلم لكبارهم وصغارهم فأبوا هذه الدعوة. سبحان الله، كانت غلظة في القلوب، كان هناك غلظة في القلوب، يأبوا أن يستمعوا لكتاب الله، يأبوا أن يستمعوا إلى الوحي الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أشرافهم أناس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم. عبد يليل ابن عبد كلال ابن عم وأخوه حبيب ابن عم، والثالث مسعود ابن عم، الثلاثة أبناء عم. انظر إلى هذا الموقف، ثلاثة أشقاء يذهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم حتى تلين قلوبهم لذكر الله أبدا، إنما يتهكموا من رسول الله ويسخروا من رسول الله. واحد منهم يقول له: أما وجد الله أحدا غيرك لكي يرسلك؟ والثاني يقول: لو كنت نبي فأنت أعظم خطرا من أن أتحدث معك. لو أنت نبي فإن شأنك عظيم فأنت أعظم خطرا، وإن كنت غير ذلك فأنت أحقر من أن أكلمك. والثالث يسخر برسولنا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى القلوب التي قصت عن ذكر الله. وإن شبهت القلوب التي قصت عن ذكر الله بالحجارة فقد ظلمت الحجارة. إن شبهت القلوب التي قصت عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن كتاب الله إن شبهتها بالحجارة فقد ظلمت الحجارة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. أي من الحجارة ما يهبط من خشية الله. فكيف بالقلوب تقسو عن ذكر الله وعن طاعة الله؟ قلوب قست عن طاعة الله قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، أبوا عليه دعوته، بل لم يكتفوا بذلك وسخروا من رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل وأغروا صبيانهم، دفعوا الصبيان أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. بئس القوم الذين يصنعون ذلك مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل قوم بيغروا الصبيان أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، كيف يكون حالهم؟ كيف؟ كيف؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت قدماه. مش النبي صلى الله عليه وسلم وقد دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أما أنكم قد فعلتم ذلك فاكتموا عني. مفيش داعي أن أنت تبلغوا قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء إليكم بهذه الدعوة، فاكتموا عني. فلم يفعلوا، فلم يفعلوا ولم يصنعوا ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، لأنه لم يستجب واحد فقط لدعوته. واحد يستجيب من هؤلاء الأشقاء أو من غيرهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف؟ مفيش. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، حتى اضطروه لبستان لعقبة بن ربيع وشيبة بن ربيع. الصبيان بيجروا ورا النبي صلى الله عليه وسلم يضربوه بالحجارة، وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر إلى بستان إلى حائط لعقبة بن ربيع وشيبة بن ربيع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل شجرة صلى الله عليه وسلم. أنا بكلمك الكلام ده عشان تشوف النبي كيف أوذي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الدعوة، كيف ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان أنت ما تبتلى في أي شيء، في ولد، في زوجة، في زوج، في مال، بفقر، بمرض، لازم تصبر، لازم تصبر على قضاء الله وقدره، بل وترضى وتسلم، تسلم وترضى وتذعن وتخضع لله رب العالمين، بل ترحب بقضاء الله وقدره، تستسلم وترحب. الحمد لله، الحمد لله، فما من مصيبة تنزل بالعبد إلا وفيها الخير، كل الخير فيها، فيها خير. المصيبة ممكن تكون فيها خير؟ طبعا طبعا. أخي في الله، أحد الصالحين كان يقول: ما من مصيبة تنزل به إلا فيها من الخير الكثير، منها أمرين واضحين وظاهرين. إيه هما؟ أنها لم تكن في ديني. مش كان ممكن أنت تصلي الليلة والصبح تلاقي نفسك بعيد عن الصلاة؟ طب الفقر أحسن ولا ترك الصلاة؟ لا ده الفقر. طب المرض أحسن ولا ترك العبادة؟ لا، أي ابتلاء بس ما يكونش في الدين. أنها لم تكن في ديني وأنها لم تكن أكبر منها. إجالك مرض بسيط الحمد لله، إجالك مرض أكبر وأكبر الحمد لله. لو نظرت إلى أصحاب الأسرة البيضاء لقلت الحمد لله. أي مرض أنت فيه مهما بلغ، لو نظرت إلى غيرك لحمدت الله. أي فقر أنت فيه، لو نظرت إلى فقر غيرك لحمدت الله. أي ابتلاء أنت واقع فيه، أنا عايزك تنظر، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى أصحاب الحاجات وانظر إليهم، سوف تخرج من عندهم وأنت تحمد الله وتشكر الله على نعمائه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشدة اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الطائف كلها لم يؤمن منها واحد من أصحاب الطائف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، فسبحان الله أما شفوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا غلاما عندهم يقال له عداس، عداس بطبق من عنب للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أقدم عداس الطبق للنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله بسم الله. أيوة أخي في الله، سمة الإسلام والمسلمين. أما تجلس على طعام قل بسم الله، أما تلبس ثياب قل بسم الله، أما تشرب شراب قل بسم الله. هو ده الحال، أما تبدأ يومك تقول بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كانت سبب في إسلام عداس. كلمة، نعم كلمة واحدة بس، بسم الله. لازم تنشر الدين بأخلاقك باتباعك للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله، فقال إن هذا الكلام لا يقول به أحد من أهل الطائف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عداس. قال ما دينك؟ قال إنه نصراني. قال من أي البلاد أنت؟ قال من نينوي. قال بلد الرجل الصالح يونس ابن متى، بلد الرجل الصالح يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. قال وما أدراك بيونس ابن متى؟ ما الذي أعلمك بيونس ابن متى؟ عداس بيستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على يونس ابن متى. فقال إنه أخي كان نبيا وأنا نبي. إنه أخي في النبوة وفي الرسالة، كان نبيا وأنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما استطاع عداس أن يتملك نفسه فانكب على رأس النبي ويد النبي وقدم النبي فقبلها وأسلم لله رب العالمين. عتبة وشيبة أول ما شفوا هذا المنظر نادوا على عداس، فقال أحدهم للآخر إن محمدا قد أفسد عليك هذا العبد. وقال يا عداس إن دينك خير من هذا الدين. فقال لا لا والله، إن هذا الدين هو خير دين، إن هذا الدين هو خير دين. وأسلم لله رب العالمين، أسلم لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه تعاليم الإسلام صلى الله عليه وسلم، وعرفه إزاي يبدأ وكيف يبدأ لما ينوي أن يأكل طعاما أو أن يشرب شرابا، لابد أولا أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حزن عميق اشتد به الحزن والهم، مفيش حد من أهل الطائف يسلم لله رب العالمين، فيش إلا غلام عبد عداس، ولم يدخل أحد في الإسلام. قالت أمنا عائشة فيما بعد يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، يوم العقبة، يوم أن ذهب النبي للطائف فذهبت إلى ابن عبد يليل لكي أدعوهم إلى الإسلام فأبوا دعوته صلى الله عليه وسلم، فعدت وأنا مهموم، عدت وأنا مهموم، فما استفقت إلا بقرن الثعالب أي بقرن المنازل، فما استفقت أخشى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفق إلا بقرن الثعالب اللي هي قرن المنازل. استفق على ماذا؟ على سحابة عظيمة تظلني، استفقت على سحابة عظيمة تظلني، وإذا بسيد أهل السماء جبريل ينزل على قلب سيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك. الله يسمع ويرى، لا تحزن لا تحزن أبدا، الله يسمع ويرى، فإن ظلمت فلا تحزن، فإن حقك عند الله لا يضيع أبدا. إن الله يا محمد قد سمع قول قومك لك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فنزل ملك الجبال فسلم على النبي العدنان وقال يا محمد إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلان في ناحية مكة، الأخشبان جبلان في ناحية مكة، يعني لو أمرتني يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أطبق عليهم الجبلين فلا يستطيع أحد أن يفلت منهما لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة، لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. عفو النبي صلى الله عليه وسلم، هل فكرت يوما ما في عفو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكرت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عفو؟ فكرت اخي في الله، بل مش النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقط، لا والله ليس النبي فقط، بل الانبياء جميعا هذه الصفة كانت موجودة فيهم. سيدنا يعقوب عليه السلام فعل فيه بنوه ما فعلوه، ومع ذلك لما اتوه يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف صور العفو يا اخوانا، وشوف كيف يكون العفو، كيف يكون العفو. قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من اول ابتلاء لسيدنا يوسف الجد، اول ابتلاء لسيدنا يوسف الجد، يعني لو قال اذ اخرجني من الجد يبدا اول ابتلاء، لكن قال يوسف عليه السلام إذ أخرجني من السجن. ما فكرتش لجيء بالسجن ولم يجيء بالجب، لأن يوسف عليه السلام لو قال إذ أخرجني من الجب لتذكر إخوته ما صنعوه بيوسف عليه السلام، كأنه بيقول لهم ما افتكرتوش يوم ألقيتوني في الجب. فأزاح هذا الأمر وقال إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان، نزغ كل هذا العداء للشيطان، ما قالش من بعد أن نزغ إخوتي بين وبين أبي، لا والله أبدا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا تمام العفو. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع العفو، أروع الأمثلة في العفو. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل قريش التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وألقت عليه ثلج زور وضربوه بالحجارة وسبوه ورموه بالسحر وبالكهانة وبالجنون، تخيل بعد أن فتح الله عليه مكة حفظها الله تعالى، أوقفهم النبي بين يديه، ما تظنون أني فاعل بكم، أنتم بتظن بي إيه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، بعد كل اللي عملوه خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه بيصلي في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعطس واحد في القوم فيشمته معاوية رضي الله عنه، يقول لي يرحمك الله اللي يحصل، وإذا بالقوم يرمونني بأبصارهم ويضربون على أفخاذهم، فعلمت أنني قد أخطأت، فقلت واثق لأمي واثق لأمي أنا عملت حل خطأ في الصلاة، رموه بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم. إزاي تتكلم في الصلاة تقول له يرحمك الله؟ بعد الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني وما كهرني وما ظلمني، والله ما رأيت معلما أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الصلاة ليست فيها كلام، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فما وجدت معلما أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة ابن أثال رجل يأسره النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله في سارية من سوار المسجد، يربطه في سارية من سوار المسجد، يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك يا ثمامة؟ فقال بلغة فيها الكبر، بلهجة، قال بلهجة فيها كبر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك، إن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي ألان الكلام مع رسول الله، فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. وفي اليوم الثالث ألان مع رسولنا صلى الله عليه وسلم الكلام، وقال مثلما قال في اليوم الثاني، إن تعفو يا محمد فقد عفوت عن شاكر، سوف أشكر لك هذا الصنيع. فعفى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى حائط قريب فاغتسل، ثم جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العفو. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن ليست هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من سننه العفو. العفو. الإمام علي بن الحسين بن علي رضي الله عن آل البيت أجمعين، تأتيه جاريته بإبريق فيه ماء لكي يتوضأ، فوقع الإبريق من يدها فشق وجهه فغضب، فقالت له إني سمعت الله في كتابه يقول والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، فقالت إني سمعت الله في كتابه يقول والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت إني سمعت الله في كتابه يقول والله يحب المحسنين، قال إنك حرة لوجه الله الكريم، إنك حرة لوجه الله الكريم، تطبيق عملي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله يقرأ آية في كتاب الله ويبكي بكاء مريرا في الليل، عن العفو. نعم عن العفو، يبكي بكاء مريرا عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله. أتدري ما هذه الآية؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقال عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله، هذا عفو الله عن التائبين من الكافرين، فكيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ هذا عفو الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ درس عملي أعطانا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلته للطائف. العفو ثم العفو ثم العفو، هذا خلق النبيين، خلق المرسلين، بل هذه صفة عظيمة من صفات الرب العلي العفو، ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. قال عن هذا الخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. لو كظمت الغيظ وانت قادر على ان تنفذ العقوبة وهو قادر على ان ينفذه، نودي يوم القيامة في اي الحور عين شاء، تختار من من الحور عين، ان كظمت غيظك لله مخلصا من قلبك. اخي الكريم، الله يعفو عن العباد، فكيف انت لا تعفو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصاب حدا في هذه الحياة الدنيا فعوقب به، من اصاب حدا فعوقب به فان الله اعدل من ان يثني عليه العقوبة، فان الله اعدل من ان يثني عليه العقوبة في الاخرة. ومن اصاب حدا فستره الله وعفى عنه. ومن اصاب حدا، ان اصبت ذنب في هذه الحياة الدنيا سترك الله، ستر الله عليك لهذه المعصية يبشر بمغفرة الله لك يوم القيامة. ان تبت ورجعت وانبت وبكيت، ستر الله عليك يبشرك برحمة الله وبعفو الله عنك في الآخرة. ومن اصاب حدا فستره الله وعفى عنه في الدنيا فان الله اكرم من ان يعود في عفوه يوم القيامة. ان قلت لك اخي الكريم، ان عفوت عن هذا الرجل الذي اساء في حقك والذي جاءك تائبا نادما باكيا، سوف تأخذ اجرك من اكرم اهل الارض، اترضى؟ نعم ارضى ان اخذ اجري من اكرم اهل الارض. نعم، فان قلت لك ان عفوت عن هذا الرجل الذي اساء في حقك وجاءك تائبا نادما باكيا، سوف تأخذ أجرك من أبي بكر الصديق، أترضى؟ نعم أخذ أجر من صديق هذه الأمة. فإن قلت لك إن عفوت عن هذا الرجل الذي أساء في حقك ثم جاءك تائبا نادما باكيا، سوف تأخذ أجرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترضى؟ نعم، أنا أسعد إنسان إن أخذت أجري من رسول الله. فإن قلت لك إن عفوت عن هذا الرجل الذي أساء في حقك وجاءك تائبا نادما باكيا، سوف تأخذ أجرك من الله، أترضى؟ أترضى أن تأخذ أجرك من الله؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، واقض الدين عن المدينين من المؤمنين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين، وتغمدنا برحمتك اجمعين. وفقنا اللهم برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واقم الصلاه. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.